فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا تعارض القصر في السفر مع وجود جماعة يصلون وهم مثمون، هل أصلي معهم أم أقصر منفردا؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فإن المسافر إذا دخل وراء إمام مقيم فإنه يتم الصلاة وراءه إذا ابتدأ الصلاة من بدايتها، والأفضل أن تدخل مع الجماعة، وعليه فإنه لا يمنع أو لا يحرم على المسافر أن يصلي وراء المقيم، يجوز للمسافر أن يصلي وراء المقيم وللمقيم أن يصلي وراء المسافر، ومضت السنة بذلك، ولذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من السنة إذا صلى المسافر وراء المقيم أن يتم، فجعلها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسافر أمر المأموم أن يأتم بإمامه، فلا يشرع له أن يجلس بعد الركعتين ويتشهد وينتظر سلام الإمام، وهذا قول ضعيف مقيس على صلاة الخوف، وهو قول ضعيف، وصلاة الخوف خارجة عن الأصل، ومن خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس. فالسنة لزومها أنه يتم إذا كبر تكبيرة الإحرام مع الإمام. وأما بالنسبة للعكس وهو أن يصلي المقيم وراء المسافر، فإن أهل مكة صلوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم وهم مسافر وأتموا، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما روى مالك وغيره، وكذلك أثر عن الخلفاء الراشدين كعمر رضي الله عنه قال أهل مكة: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. والرواية في حجة الوداع ضعيفة، ولكنها في عام الفتح قوية، ولذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإتمام في عام الفتح، فصارت سنة، فلم يحتج أن ينبههم بعد ذلك في حجته صلوات الله وسلامه عليه. وعليه فإنك تصلي وراء الجماعة حتى تحصل فضيلة الجماعة وتحصل فضيلة الصلاة مع العدد الأكبر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل مع الواحد، وما كان أكثر فهو أزكى. فتصيب هذه الفضيلة، فضيلة الجماعة وفضيلة كثرة العدد، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.